السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاريض. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. قوله رحمه الله: باب المعاريض، جمع معراض، على وزن مفاتيح جمع مفتاح، وهما كان من الألفاظ لفظا محتملا يقوله الإنسان فيفهم منه السامع خلاف ما قصده المتكلم، فلا يكون المتكلم بذلك قد وقع في الكذب، ويكون في الوقت نفسه تخلص من الموقف الذي هو فيه. قال ابن حجر رحمه الله: قال الجوهري: هو خلاف التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء. وقال الراغب: التعريض كلام له وجهان، في صدق وكذب أو باطن وظاهر. قلت: والأولى أن يقال كلام له وجهان، يطلق أحدهما والمراد لازمه. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي إن فيها سعة للمرء عن الكذب إذا اضطر لها واحتاج إليها، فله أن يعرض بأن يأتي بلفظ محتمل يندفع به عنه الحرج من غير أن يقع في الكذب. قوله: فحدى الحادي، أي ساق الإبل بالحداء، وهو صوت تأنس الإبل بسمائه فتسرع في سيرها. وقوله: الحادي هو أنجشة، رجل من الحبشة كان يسوق الإبل بالحداء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، أي خفف السوق ولا تبالغ في الحداء، وذلك أن الإبل لما سمعت صوته أسرعت إسراعا يخشى منه على النساء، ومعلوم أن المرأة ضعيفة لا تحتمل ما يحتمله الرجال، فربما آذاها ذلك وربما عرضها للسقوط، فأمره صلى الله عليه وسلم بالرفق دفعا للضرر. قوله: ويحك بالقوارير، أراد بالقوارير النساء، فشبه صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير لضعفهن، لأن القارورة وهي من الزجاج سريعة الانكسار، وهكذا المرأة ضعيفة لا تحتمل. قال ابن حجر رحمه الله: وشبهت النساء بها لأنهن عند حركة الإبل بالحداء وزيادة مشيها بها يخاف عليهن السقوط، فيحذر لهن ما يحذر على القوارير من التكسر. ومن أهل العلم من قال: إنما نهاه صلى الله عليه وسلم لئلا تفتن النساء بصوته، والأول أظهر. وفي مناسبة الحديث للترجمة قال ابن بطال رحمه الله: وقوله في النساء القوارير شبههن بها لأنهن عند حركة الإبل بالحداء وزيادة مشيها بها يخاف عليهن السقوط، فيحدث لهن ما يحدث بالقوارير من التكسر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لبحر، شبه جريه بالبحر الذي لا ينقطع، فهذا كله أصل في جواز المعاريض واستعمالها فيما يجوز ويحل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عمر قال: حدثنا معتمر قال: أبي حدثنا عثمان عن عمر رضي الله عنه فيما أرى شك أبي أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وفيما أرى قال: قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ قوله فيما أرى شك أبي، أبوه هو سليمان التيمي. قوله أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، هذا صح في مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكفيه كذبا أن يحدث بكل ما يبلغه من حديث من غير تثبت. ولا شك أن تحديث الإنسان بكل ما سمع سيوقعه في الكذب، لأنه ليس كل ما يسمع من الناس صدق، ففيهم الصادق وفيهم الكاذب، فمن حدث بكل ما سمع من غير تمييز أو تثبت لم يسلم من نقل ما ليس بحق. قوله قال: وفيما أرى، قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ أي إن في المعاريض غنية وكفاية إذا اضطر المرء في شيء من حديثه إليها، فمن أراد ستر أمر لا يحب أن يكشف أو كان التصريح يوقعه في حرج جاز له أن يعرض بقول محتمل دون أن يكذب. والحاصل أن المرء إذا اضطر إلى الكذب فليلجأ إلى المعاريض، ففيها متسع يغنيه عن الكذب. ومن طريف ما يروى في المعاريض ما ذكر في ترجمة شريح القاضي رحمه الله فيما رواه الطبري عن ابن سيرين رحمه الله قال: كان رجل من باهلة عيونا فرأى بغلة لشريح فأعجبته، فرأى شريح ذلك فقال له شريح: أما إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تقام. فقال له الرجل: أف أف. وهذا يفيد أن إعجابه بها زال عن نفسه، وقد قصد شريح بقوله لا تقوم حتى تقام أنها لا تنهض من مكانها إلا أن يقيمها الله، وهذا حق، فكل أحد لا يستطيع أن يقوم إلا إذا أعانه الله. وأفهمه أنها ما تقوم من مكانها لعلة فيها إلا أن يأتي إنسان فينهضها، فجاء بهذا التعريض ليصرفه عنها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حسين رضي الله عنه إلى البصرة، فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. سبق إيراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر في باب من الشعر حكمة، والشاهد منه للترجمة قول عمران رضي الله عنه: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب، وتقدم بيانه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، ويرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه، ويخرج الضغن من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. قوله رحمه الله: باب إفشاء السر. الأصل في السر أن يحفظ، ومن استودع كلاما فعليه أن يحفظه، ولا يجوز له نشره وإذاعته، وإفشاء السر مذموم. والأصل أن يحفظ السر إذا اؤتمن عليه المرء، وهذا من الوفاء الذي يجب أن يتحلى به المسلم مع إخوانه. قوله عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عجبت من الرجل يفر من القدر وهو مواقعه، يتعجب من حال من يهرب مما قد كتب الله عليه وهو صائر إليه، فإنما قدره الله كائن لا محالة. وهذا نظير ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، أي لا يجدي إذ لا مفر من قضائه تعالى، فهو واقع على كل حال، بل ربما فر المرء من أمر يخشاه فيقع له من الجهة التي فر إليها عنه، كما قيل: من مأمنه يؤتى الحذر. وليس هذا نهيا عن بذل الأسباب، بل المسلم مطلوب منه أن يبذلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهذا من الأسباب التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى الأسباب أحاديث لا تحصى من فعله وقوله وإرشاده. لكن مراد عمرو رضي الله عنه هنا الإخبار بأن الإنسان لا مفر له من قدر الله مهما بذل من الأسباب، ولا مناص له منه، ولا مفر عما كتب الله عليه، فكل ما قضاه الله على عبده واقع لا محالة. قوله: ويرى القذاة في عين أخيه، أي يرى في غيره الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. قوله: ويدع الجذع في عينه، الجذع ساق النخلة، وهو شيء كبير ظاهر، والمعنى أن أخطاء الآخرين وإن كانت يسيرة ينتبه لها ولا يفوته منها شيء، أما أخطاؤه الكبار فإنه لا يبالي بها. قوله: ويخرج الضغن وهو الحقد والحسد من نفس أخيه ويدع الضغن في نفسه، بمعنى أنه في نصحه وتوجيهه يحذر إخوانه من الحسد والضغائن ويأمرهم بصفاء السرائر، ثم هو في الوقت نفسه يحمل في صدره حقدا ويضمر حسدا. فمثل هذا الأولى به أن يبدأ بنفسه تعليما وتزكية. قوله: وما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشاءه، وكيف ألومه وقد ضقت به ذرعا. هذا ليس تهوينا من أمر إفشاء السر، لكن المراد بيان أن من لم يحفظ سر نفسه ولا يحتمل كتمانه فغيره من باب أولى ألا يحفظه. ولهذا يقال: إن السر إذا جاوز الاثنين شاع، أي انتشر. وفي هذا الأثر بين عمرو رضي الله عنه أنه لا يلوم من أفشى سره، لأن اللوم في الحقيقة يعود عليه هو أولا، إذ لم يستطع أن يحفظ سر نفسه، فكيف يطلب ممن بلغه ذلك السر أن يكون أحفظ له وأشد كتمانا. ومما ورد في حفظ السر ونشأة الصغير عليه ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنه سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس رضي الله عنه: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. وثابت هو البناني رحمه الله تعالى، من خواص تلاميذ أنس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.